السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لكل إنسان وظيفة، لكل إنسان مهنة يتمتع بها جسده، ولكن للقلب وظيفة. فما هي وظيفة القلب؟ التوبة وظيفة العمر، التوبة وظيفة العمر للقلب. والتوبة هي الوسيلة التي يحبك الله عز وجل بسببها. قال جل شأنه: إن الله يحب التوابين. لم يقل يحب التائبين، بل التوابين. هذه الصيغة صيغة تدل على كثير الأوبة والتوبة والرجوع، وفيها إشارة أنه كثيرا ما يقع فيعود إلى الله عز وجل. ولا ينفك إنسان أبدا عن الاحتياج إليها، ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم. فالرب جل وعلا قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله جميعا، توبوا إلى الله. قال الله عز وجل: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. كله يتوب إلى الله عز وجل، فلم يستثن الله عز وجل أحدا من المؤمنين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أتوب إلى الله في المجلس الواحد 70 مرة. وفي رواية 100 مرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير التوبة وكثير الأوبة. مما يتوب صلى الله عليه وسلم؟ كان بيتوب إيه؟ الله عز وجل في صلاة التراويح، أم سمعتم رب العالمين قال: لقد تاب الله على النبي. فأي شيء كان يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولما أثنى الملك على أنبيائه، بعض أنبيائه، قال: نعم العبد إنه أواب. وكذلك أثنى على إبراهيم أنه كثير الأوبة. والجنة لكل أواب، الجنة للأواب، يعني الأواب كثير الرجوع إلى الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى التوبة. ولكل إنسان له مقدار. النبي صلى الله عليه وسلم هو ينافس نفسه صلى الله عليه وسلم، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم مقدار من التعبد والإحسان والرقي والمسارعة يريد أن يصل إليه. فإذا حدث له شيء في تقصيره لما يريد أن يصل له، كان يستغفر. إنه لا يغان على قلبي، صلى الله عليه وسلم بيقول كده، إنه لا يغان على قلبي. أحيانا تيجي لي كده إيه فترة اللي أنا لا أذكر الله كثيرا، فأستغفر الله من ذلك. الله أكبر. فكل واحد منا محتاج أنه يتوب. أحيانا في واحد يقول إيه، أنا أتوب من إيه؟ التوب من غفلتك، إنك مش عارف أنت تتوب من إيه. أحيانا كتير جدا منا يكون عنده مشاكل كبيرة وهو لا يدري. الكبر مثلا، إيه اللي ضيع إبليس؟ ذرة كبر. اللي ضيع إبليس الكبر، صح؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أحيانا تدخل مسجد واحد بقيم الصلاة، فوانت داخل انت إمام المسجد، أو يعني الناس هنا في المسجد بتخليك تصلي بيهم، فوانت داخل متأخر، فهم بيقيموا الصلاة، واحد راح طالع بيقول: استقيموا، استووا، استووا. فبينك وبين نفسك: استنى استنى استنى، ارجع ارجع ارجع. ليه؟ ما ينفعش ده يصلي بالناس. ليه مثلا؟ بشعره مثلا ولا يجوز، لازم يغطي شعر، مش متوضي، ايه المشكلة اللي عنده يعني؟ مش هو اللي يصلي بالناس، ما يستحقش يصلي بالناس. يجي واحد مثلا ينصحك تروح بصص له كده ايه بطريقة كده باردة يعني وتقول له طيب جزاك الله خير. ما هو ده كله من علامات ذرة في الكائن. ده نص كيلو ده من الذرة اللي بيتعامل مع الناس بالطريقة دي. تيجي واحد يقول له يا حاج الله يكرمك بعد إذنك ما تركنش السيارة هنا، ده بيقطع الطريق على الناس ومش عارف يقول الكلام ده كله. ده لو واحد يعني عادي من الناس البوابين في المكان ولا حاجة وبتاع يروح يقول له ايه يلا حبيبي الله يسهل لك. طب ما واحد كبير يكلمه يسمع الكلام. طب ليه ما قبلتش من ده نفس الجملة؟ الحاجات دي بقى، الحاجات دي ممكن تدمر اي واحد. يبقى ظاهرا كويس وبتاع، في ناس كده تدخل المسجد وتلاقيه مصلي ومحافظ على الصلاة ومحافظ على طاعات كتير جدا، بس عنده ثقب في جراب إيمانه يتفرغ منه كل طاعة، عنده ثقب كده في الشوال بتاعه قاعد مال ينزل بقى كل حاجة. زي البنت اللي بتروح تصلي التراويح وهي ايه حاطة عطر وحاطة برفان الناس كلها تشمه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى وحذر البنات اللي بيضعوا العطر ده وهم ماشيين وبتاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعترت ثم خرجت من بيتها فوجد الناس ريحها فهي كذا وكذا وكذا، أي زينية في روايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحذرها ولها خافي، فديت جاية تحصل طاعاتها صح، بس معها ثقب طبعا على أساس أن هي فاهمة وعارفة، لكن لو مش عارفة يعني يرجى إن شاء الله عز وجل أن يغفر لهم ويتوب الله عز وجل ويقبل منهم بإذن الله عز وجل. طبعا البعض عنده حيل، كان في بعض الفتيات بتقول لي أنا ما بحطش عطر، بس بعمل إيه يا شيخ؟ بجيب العطر وقبل منزل والثياب بتاعتي في الدولاب أروح إيه رشاها كده كلها كده أنعنش على ليه على الدولاب فيتظبط الأمور كلها. فكرة ترمي الشبك الجمعة نصطاد الحد، السبت عملنا ايه؟ جينا ناحية البحر والله ولا شفته، انا بصطاد الحد بس. فده بيخادع مين؟ فبتقول فانا عم باجي امشي بقى بعد كده اكون كده انا حطيت عطر. فبقول لها انت حاسه بايه يعني وانت بتساليني في الصفات وحاسه بايه؟ فاصل انا قلقان يعني فقلت اسال. لا انت عندك يقين ايه هو الحكم، مش قلقانة ولا حاجة، بس انت بتدوري على مين؟ على امضة الشيخ حودة اللي تمشي بيها تعمل اي حاجة. لا والله انا سألت الشيخ والشيخ قال لي يجوز. فهم احيانا تلاقي واحد جاي يسألك سؤال تقول له سألت السؤال ده حد قبلي، يقول لك انت الشيخ الرابع. طيب يعني التلاتة الاولين يعني ما كانوش راكبين دماغ؟ لا، هم قالوا له كلام هو يبحث عن غيره فعاوز يدور على حد تاني، يقولك بس انا هشوف حد تاني واشوف حد تالت واشوف حد رابع لغايه ما يصل لواحد يعطيه ما يريد. يروح يقولك ايه والله المساله فيها خلاف والواحد تاه، احسن حال الواحد ياخد ايه بالشيخ ده وخلاص. يا جماعه الله عز وجل عما يعرفنا بنفسه يقول واسع المغفره، وبعدين لازم يبين حاجة يقول لك خلي بالك هو أعلم بكم، هو عارف أنت بتفكر فيه وإيه اللي في قلبك، عليم بالصدور، لأ بذات الصدور جوه. عشان كده يوم القيامة يوم تبلى السرائر، يوم تظهر، يوم تبلى السرائر كله يظهر، وحصل ما في الصدور، كل اللي في الصدر هيطلع بقى ساعتها. فأحيانا الإنسان يجي يقول لك أنا توب من إيه؟ لا التوب فتش كل واحد منا، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء. فالأصل إحنا كلنا بنغلط، وخير يبقى الأول إحنا اتفقنا إن البشر كلهم إيه بيقع. طيب يا رسول الله بما إن البشر كلهم بيقع ومحدش واقف، مين أحسن واحد في اللي بيقعوا؟ دلك ايه شطر الحديث الثاني، قال وخير التوابين وخير الخطائين التوابون، مين بقى أفضلهم؟ اللي بيرجع. فالمشكلة أنك مش تقع، المشكلة أنك إيه؟ تستمتع بالوقوع وتدنك فيه. لا، انهض. ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم. فيبقى أول حاجة اللي احنا عاوزين ننتبه ليها أنك ما تتكبرش، وفتش في نفسك، لأن الكبر ده واللي بيعتمد على نفسه ممكن يقع. ابن الجوزي بيقول كلمة جميلة جدا، اسمعوها، بيقولها باللغة العربية، لأن احنا بنتكلم حاجة تانية غير العربي، فنقولها باللغته وبعدين نرجع نتكلم اللغة بتاعتنا. يقول كم من شجاع في صف الحرب اغتيل، يعني كم واحد كان واقف في الحرب تم اغتياله، فأتاه ما لم يحتسب مما يأنف النظر إليه. يعني الكلام ده يقول لك تتكبرش، يا ما شجاع في المعركة اتلطش ومات. فبيقول لك نفس الكلام، انت في معركة، أفتتخذونه وذريته من دوني وهم لكم عدو، أولياء من دوني وهم لكم عدو. هو عدو ليك في المعركة دي، فخلي بالك انت قاعد عمال تتخذ ولي وتحبه، خلي بالك ده عدوك، ودي معركة وممكن يغتالك في أي وقت. والشيطان على فكرة ممكن يخش لك من باب الطاعة. الشيطان ده هو أهم حاجة يوقعك، يوقعك فيه مش تفرق، هو أهم حاجة يزقك تنزل الزحليقة. تنزل بقى منين؟ يشدك، يوقعك، يغميك، المهم يوقعك. فممكن يخش لك من باب الطاعة، يقول لك شوف انت احسن واحد فيهم. ليه انت احسن واحد فيهم؟ لان ربنا اختارك انك تصلي بيهم. طالما اختارك بيه انك تصلي بيهم، يبقى انت اقرب واحد عند ربنا، يبقى انت اللي تسهل. انت عارف صوتك، صوتك ده احسن صوت في كذا. انت عارف انت مفيش ولا واحد من دول اصلا يستاهل مؤهل ان يصلي وراك، لكن من تواضعك انت انك سمحت لهم ان يصلي وراك ويسمعوا صوتك. سبحاني سبحاني، هيدنوا معاه لغاية ما يوصلوا المنزلة دي. تعرف ان كان في واحد بيقول كده، في واحد وصل معاه من نفس مع نفسه من الغلو، ان هو كان بيطلع في يوم من الايام كده يقف على السطح كده بالليل ويقول سبحاني سبحاني، سخنت معاه. ليه؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم. كل شوية يقولوا ايه، انت فيك بركة، انت مبارك، انت جاي بمعجزة، انت حاجة حلوة قوي، انت مش عارف ايه، ده انت من اسرة آل عمران، ده اسرة مباركة، انت ربنا. يلا من كسرة اللي ايه كل شوية انت كذا انت كذا انت كذا انت كذا، فكل شوية يروح مسلم عليك بعد الترويح، والله ما بخشع الا من وراك، والله عما بسمعك بحس وكأن القرآن ينزل الان من مع جبريل من السماء على قلبك، والله انا سبحان، والله سبحان الله، انا كنت بعاني من امراض، صليت وراك ركعتين كلها ذهبت. امرأتي جت أول امبارح ما بتخلفش، قالت لي أنا حامل أبو أحمد بسببك أنت، ومرة في اتنين ومرة في اتنين، وأنت حابب ويقول لك أخد سيلفي معاك، وسايب نفسك سايب نفسك سايب نفسك، ممكن بعد كده تصلي بدون وضوء بيهم. ليه؟ ما عادش أهم حاجة شغلك ما يطلبه الناس وتجلب أنظار هؤلاء. فناخد بالنا إن إحنا محتاجين نتوب، فده أول حاجة إن إحنا إيه ننتبه ليها. طيب ايه الحل مع الذنب؟ احنا قلنا اللي احنا كلنا بنذنب، طب ايه الحل مع الذنب؟ الحل مع التوبه، لا يوجد حل اخر. طيب نتوب ازاي؟ اول حاجه انك تنتبه ليها ثلاث حاجات تاخد بالك وانت عند التلبس بالمعصيه او في ايام الذنوب. تاخد بالك بس في حاجات كده في الذنوب بتفهم خصائص المعصيه، المعصيه دي لها خصائص. زي مثلا لما تيجي تشرب ميه ساعة او الكنز وكده تقول لي انا بحس كده ليه انا روحي ايه بترفرف عما بشرب حاجه ساعة كده بعد الاكل وبتاع، خصائص المياه الغازيه. ايه خصائص المعصيه او ايه الاشياء اللي ممكن الواحد يخسرها ما بيقع؟ واحد، انك تدرك انك عندما عصيت الله ان الله خلى بينك وبين الذنب ولو عصمك ما اذنبت. يعني ايه الكلام ده؟ واحد عمره ما كان بيكلم بنات، ولا عمره كان بيقف في الجامعة معاه، ولد مولود في قرية وما شاء الله وشهم وبتاع، عمره ما كان في القصة دي، ولا كان البنات بتشغله ولا القصة دي. مرة واحدة لقى نفسه ايه قلبه شارد، واي واحده تعدي اذا انه ينظر ليها وينشغل بيها وكده. فاول حاجه ياخد باله ويقول ايه، هو انا ايه اللي عملته عشان ربنا يوقعني في الموضوع ده؟ هو كان عاصمني، ما كنتش عمري ايه ابص الناحيه دي. واحد طول عمره امين ولحيته يعني ما شاء الله، عمره ما مد ايده، النهارده بقى بيسرق من الايه مؤسسه اللي هو فيها، وبيفتح الصندوق وياخد منه. انت عمرك ما جيت في الحته دي. فاول حاجه تاخد بالك عما بتعمل المعصيه تسال نفسك، تقول هو ايه اللي جابني هنا؟ عشان كده كان ابن القيم ابن الجوزي يقول لك ايه، لا تظنن ان العدو غلب ولكن الحافظ اعرض. اللي كان حميك سابك، اللي كان حميك منك تقع في الذنب ده سابك. طب سابني لي، يبقى اكيد انا ببعد. ابن الحسن البصري يقول هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لمنعهم. كان ممكن يمنعهم. طب دي هتديني ايه؟ هتديك انكسار. تقول يا رب، يا رب توبة وأوبة ورجوع، انا نادم يا رب على اللي منعني وسببني، انا عمري ما كنت اخش في الذنب ده. يعني في ذنوب الناس عم بتعملها عادي اقولك استغفر الله، بس في ذنوب تبقى حقيرة زليلة، عم واحد بيعملها بيحس ايه اللي جابني هنا، ايه القرف اللي انا نزلت فيه ده، ايه المجاري اللي انا دخلت فيها ديت. سبحان الله، القذارة دي كان سببها ايه؟ الغفلة عن الإنسان، وان المرء هان على الله فتركه. فده اول حاجة الواحد ياخد باله من المعصية قبل ما يتكلم ازاي يتوب. الحاجة التانية ان ياخد باله ان المعصية قبيحة الاصل. يعني عند جميع العقلاء الزنا قبيح. طب ايه اللي يخلي واحد يستحسن القبيح؟ مين اللي يستحسن قبيح؟ يعني حاجة وحشة، مروح دلوقتي او الفطار لقيت فرخة معفنة مرمية والذباب يتحلق حولها، رحت واخدها وقلت والله ده جميل على ورك الله اكبر، وعاوز تاخده بتاع. واحد لو شافك كده يقول لك ايه، انت استحسنت الشيء القبيح ده، دليل في حاجة غلط صح؟ حاجة في العقل، حاجة في التذوق، اكيد في حاجة غلط صح؟ طب ايه اللي يخلي الانسان انه تحسن المعصية؟ انعكاس الفطرة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبايع النساء فبيبايع النساء على الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافحهم ولكن يبايعهم باللسان. فكان من ضمنهم يقول لهم ايه، ألا لا تشركنا بالله شيئا ولا تقتل ولا يسرقنا ولا من ضمن حاجات ولا تزنين. فقالت هند، أو تزني الحرة؟ يا رسول الله، اللي بيزني عندنا دول الإماء، لكن واحدة حرة تزني؟ ده دي وهي كافرة داخلة تسلم، بتقول له ده أنا أول مرة أعرف الموضوع ده، وفي واحدة عاقلة تعمل الباب ده وتلج هذا الباب؟ قالت أو تزني الحرة. فالمعصية الأصل فيها أن هي قبيحة، ولكن عند إنسان صحيح القلب غير عليل. لكن لو واحد قلبه عليل ومريض، زي بالضبط الإنسان اللي عنده مشكلة في التذوق، واحد قاعد جنبك يقول لك إيه، الله على أكلك يا ماما النهاردة، أكل إيه الجمال ده، الله أكبر. واحد تاني مش حاسس بحاجة، تقوله هي البامية دلع شوية ولا يقول لك والله مش عارف، عندي فلونزا، عندي مش عارف إيه، مش عارف أشم، مش عارف أكل، فعنده حاجة منع التذوق صح؟ في ناس كتير تلاقيه في صلاة التراويح كأن روحه كالطير ترفرف فرحا في السماء، في واحد تاني طهقان، ايه القرف اللي انا فيه ده وبتاع والتحمل ومش عارف ومش. سبحان الله، كان النبي يقول ارحنا بها، في ناس بيقولوا ارحنا منها، امتى رمضان ده يخلص يا اخي، الصبح الصيام بالليل القيام مش عارف ايه وبتاع، حتى الواحد مش ملاحق. سبحان الله، ايه الفرق بين ده وده؟ ان قلب ده مريض وقلب ده صحيح، فده لسه سليم بيعرف يتذوق وده ما بعرفش ايه يتذوق. طيب ايه بقى سريعا التوبة؟ الانسان اللي عاوز يتوب ايه اللي مطلوب منه؟ اول حاجة العلم، انك تعرف انك غلط، انك مذنب، زي اول كلمة انا قلتها انك محتاج تتوب. ليه؟ ايه المرض اللي بيسموه القاتل الصامت؟ في مرض بيسموه القاتل الصامت اللي هو ايه؟ الضغط. ربنا يبعد عنكم الضغط. امتى الواحد يبدا يتعالج منه؟ عما يعرف ان عنده ضغط يبدا ايه. لكن لو مش عارف وبتاع ومش متابع ممكن يلاقي ايه. نسال الله ان يشفي جميع المسلمين ويرحم الاموات. كذلك الذنب. الذنب ده ممكن يموتك يموت قلبك. تبقى عايش في قبر متحرك اسمه الجسد، روحك قاعده امال تصرخ وضميرك بيصرخ وحاسين بالوحشه ومش قادرين يعيشوا بس مش واخد بالك. فاول حاجه انك ايه تعلم انك ايه عملت ذنب وانك محتاج تتوب. يبقى اول حاجه الايه؟ المعرفه والعلم. تاني حاجه الندم، انك تندم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبه الندم. يعني ايه الندم؟ واحد ندمان يقول لك والله مثلا واحد باع عربيته وابنى الاسعار تضرب، يقول لك والله يا اخي ندمت، ايه الحسره اللي احنا فيها دي، ضيعت الموضوع وكنت صبرت اليوم ده ولا اليومين دول وبتاع فحصلت المشكله، الله المستعان. والتاني اللي باع ارضه يوم ما خدها ورث واستعجل، والله ندمت بعتها مش عارف برخص التراب. ندم، بتضايق صح؟ ينفع فيه واحد يقولك انا ندمان وبعدين كل شويه هو واحد كده يقول ايه والله انا يوم ما بعت العربيه بيعه، الله اكبر يا اخي كانت حاجه، كان يوم والله كان من احسن ايامي وانا ببيع العربيه دي، ده ندمان؟ لا، ده بيضحك على نفسه صح. طب الواحد بقى اللي زمان كان مثلا بيمشي مع بنات ولا يشرب حاجه ربنا ما بيحبهاش ولا مش عارف ايه، والنهارده بقى شيخ محترم وراجل كبير في السن وعنده 40 و50 و60 سنه، هو واحد بقى يقول ايه؟ لا انتوا ما شفتونيش بقى، خلاص عارف عمك فلان ده اللي انت شايفه دلوقتي وهو واقف معاه ده، والله العظيم كنا بنات الجامعه دول كلهم مفيش ولا واحده منهم تفلت مني بفضل الله يعني. فتلاقيه قاعد عمال يفتخر، انت بتفتخر على ايه؟ مش باين جدا ان حضرتك ندمان؟ او كان واحد حرامي وتاب والكلام ده كله، يقول لك والله بفضل الله مفيش ولا بيت الا ما علمت عليه، كانش حد يقف يقدر يقف قدامي، وكنت افتح العربيه ازاي واعمل ازاي. هو حضرتك بتحكيها من باب يعني انك دي مآثرك وسير اعلام الحراميه مثلا ولا ايه دي؟ لا، بيحكيها من باب الافتخار. فالباب اللي عاوز يندم بيبقى باين في كلامه، بيبقى باين في حاله، ليه كده ايه كل عم الموضوع ده يجي يقول الله المستعان، رب اغفر لي، يا رب توب عليا، انا ايه اللي جابني في كان الوقعني الوقعه السوده دي، الله المستعان يا رب. وكل رمضان وكل ساعه اجابه ويروح العرفه وهو في العمره بيطوف يقول له يا رب اغفر لي الذنب ده، يا رب توب عليا من اللي انا عملته ده، يا رب انا ظلمتهم وعملت فيكم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. حاسس بالذنب، حاسس بالندم. فاللي بيبقى عنده الندم ده يا جماعه احفظوها جيدا، لو مش خدت من رمضان في موضوع التوبه ده كله الا الجمله اللي جايه دي ان شاء الله تساعدك في طريق ربنا. الترك لا يعني التوبه. الترك انك مجرد تسيب مش معناها انك تائب. ممكن يكون واحد سايب عشان الفضيحة، ممكن يكون واحد سايب عشان ايه الناس يقولوا عليه يا شيخ عيب عليك واحد في سنك كده وقاعد مال يبص على المواقع ويبص على كذا فمكسوف عشان ايه الناس هيقولوا هو تركه صح. وفي واحد ترك مثلا شرب نوع معين من الحشيش ولا المخدرات، ليه؟ ممنوع اليومين دول الصنف ده ما عادش بينزل، خلاص سيبناه بقى هنعمل ايه وبتاع هو عاد بينزل، هو دي توبه؟ لا. فالترك لا يعني التوبه، هو من العلامات والمؤشرات، هو احد علامات التوبه ولكن ليس هو التوبه. فيبقى اول حاجه اندم وكن ندمان ومتضايق، وكل عما تيجي سيره الموضوع ده اتضايق، كل عم واحد يقول لي ايه ده النهارده عاملين ما شاء الله عاملين مسلسل جميل جدا وفي بقى ايه مش عارف فيه وكذا، تقول ايه الله المستعان. الواحد ضيع عمره هو شباب كان على الحاجات دي. نسأل الله العفو يا رب، اغفر للتقصير اللي فات ده. يبقى اول حاجة في التوبة انك تكون عندك العلم والمعرفة، انك تعرف وتتذكر نفسك ان ده كان غلط. تاني حاجة ايه؟ الندم. الندم ده على ما فات ولا على ما هو آت؟ على ما فات، على الماضي. الندم ده لو جه هيجيب لك حاجتين، هيجيب لك الإقلاع عن الحال، في الحال في الوقت الحاضر تقلع. يعني يقول لك أقلعت الطائرة. يعني إيه أقلعت الطائرة؟ غادرت المكان، تطلع خلاص، تسيب، ارتفعت فوق الحضيض والعفن ده كله، طلعت فوق. انت قلبك محتاج انه يطير ويقلع ويقلع فوق ويسيبه بقى من السلاسل الارضية اللي جايباه. انتوا عارفين الطيارة عما تيجي تطلع بتلاقي مطار القاهرة ده عبارة عن ايه؟ تبدأ تشوفه شوية تلاقيه بقى لمبة كده، شوية اختفى. ليه؟ لانك انت طلعت فوق قوي، المطار اختفى، ما عادش موجود على الارض. يعني هو اتنسف ولا موجود بس انت ايه بعدت عنه؟ هو موجود بس انت بعدت، صح؟ كذلك انت عما بتعمل طاعات وتقلع وتتوب، انت عملت ايه؟ اترفعت فوق قوي. فلما ارتفعت خالص فوق المعصية والحاجات دي ما عندش شايفها، عما تقل وتبدأ تهبط تبدأ ايه؟ تبدأ تشوف. عشان كده انت في رمضان قاعد عمال تطير تطير تطير تطير، فالبنت وقعت ومش عارف ان حاجات المحرمات وقعت، كل حاجة وقعت وقعت وقعت وقعت. تيجي بقى يوم العيد تبدأ تيجي ترجع تلاقي الحاجة زي ما هي، والبنت تقولك فينك يا عم، افتقدتك انا الشهر ده. تقول يا سبحان الله، ده انا سبتها وبعدت ومش عارف ايه، وكنت انت اللي راجع، ما انت اللي بتهبط وقاعد ما تقول كله اربط حزام الامان عشان احنا نازلين. انت نازل ليه؟ هتنزل هتلاقيهم، ما تنزلش بقى، خليك فوق. فيبقى رقم الثلاثة بعد الندم الايه؟ الاقلاع. يعني ايه اقلاع؟ واحد يقول لك انا نادم، الله انا بندم جدا ان انا بشرب سجاير، وقاعد ما يعيط يا رب اغفر لي السجاير اغفر لي السجاير اغفر لي السجاير، والسجاير في جيبه وهو ساجد وقع منه. في واحد بيقول والله انا كنت بدعي ربنا يا رب اغفر لي يا رب موضوع السجاير وابعدني عنها وتعالى، فجيت اسجد فلقيتها وقعت جنبي، احتقرت نفس احتقار وشعرت ان الله عز وجل يقول لي اتركها، مش عاوزني اغفر ليك. لا يعني تخدع الله عز وجل، لا نقول الفاظ اكثر من ذلك، ما تخدعش ربنا، تضحكش على نفسك، يا رب يا رب يا رب ورقمها في جيبك لسه وصور الواتس لسه، ما تمسح يا عم صور الواتس، مش قادر بس يا رب اغفر لي. يعني ايه مش قادر؟ لازم تسيب، فلازم تقلع. طيب بعد الاقلاع العزم. العزم على ايه؟ العزم على عدم العودة. يبقى ندم على ما فات واقلاع على ما هو حاضر في الوقت الحاضر، وعزم اللي انا مرجعش تاني. وهختم بالخاطرة ديت، اوعى تظن ان الله عز وجل لما تركك تركك لانك تائب وانت لسه في الموضوع ده او اللي هو راضي عنك، لا لا يشترط. يقول ابن الجوزي سبحانه يمهل، يعني يديك مهلة، يمهل يمهل إمهال كأنه يهمل، كأنه يسيبك، فترى أيدي العصا مطلقة كأنه لا مانع، قاعد يلطش في ده ويخبط في ده ويضرب في ده، وتقول يا سبحان الله. عشان كده سعيد بن جبير يوم الحجاج حكم عليه وسجنه وأهانه، فالحجاج سعيد بن جبير بيقول له ايه؟ أتعجب من جرأتك على الله وصبر الله عليك. يا مش عارف يا اخي انت ايه، سبحان الله. وكان يقول له هذا المحب، يقول له انت ظالم والذي سلطك علي ليس بظالم. شوف الكلام الجميل. كان أحد الحكام الظالمين حكم على واحد صالح أنك تقطع يداه ورجلاه كده، فتقطعت إيديه ورجليه. فأولاده دخلين يعني يطيبوا قلبه، فوجدوه إيه بعد ما هدي كده شعر يبتسم، فيقول تبتسم وقطعت أطرافك يا أبي؟ قال هذا حلمه على من يؤذي أولياءه، فكيف حلمه على من يؤذى في سبيله؟ بقول لهم والله أنا متعجب إذا كان هو حليم على الله فما بالكم خبأ لينا إحنا إيه؟ شوف الجمال اللي مش معنى أنا يا رب، شوف الفرق، ده يقول كده وده يقول كده. المهم ابن الجوزي يقول سبحانه يمهل كأنه يهمل، فترى أيدي العصا مطلقة، ولكنه إذا ويزجره الله عز وجل، فإذا زجر ولم ترعوي العقول. أحيانا يبعت لك رسالة كده، أحيانا تلاقي واحد جنبك عربية فرامته، واحد من أصدقائي بيقول أنا كنت راكب العربية ويعني كان متلبس به بشيء معصية يعني، فبيقول سبحان الله وأنا ماشي لقيت عربية قدامي راحت مقلوبة أربع قلبات، بقول والله حسيت أن ربنا بيقول لي أنت القلبة اللي بعدها ففوق. فأحيانا بتجي لك رسالة. في أخ بيقول كان في شباب قاعدين أمال ينكته، فهو بيقول إيه كل ما يقول نكتة يعني، فبيقول واحدة أنا مألف كذبة وبقوله مزوقتها كده وبتاع وإيه ومستني دوري وإيه وأدخل بالنتش، بقول والله كنت ماسك كوب يعني من العصير بشربه وأنا قاعد بمخمخ فكر وقدر، قاعد أمال يفكر بقول الكوباية وقعت وراحت قطع رجليا خدوني جاري على المستشفى وانا راكب ورجلي قاعده ما تجيب دم، بينه وبين نفسه يقول يا رب فهمتها فهمتها. فاحيانا يبعت لك رساله، يجي لك رساله كده مرض كنت هتموت فيه مش هنموتك، في فرصه انك ترجع. ابن خالك شاب ما شاء الله وجيم وحاجه يعني فل الفل والناس كلها بتشاور عليه، اتاخد في ساعه من النهار هقابلك امتى يا فلان؟ تعال المغرب النهارده. خالته العصر بتقول لك ايه الحقوا الولد مات. مات ازاي؟ فين؟ بيعمل ايه؟ مات. دي كلها كانت رساله عشانك. فبيقول ايه؟ فاذا زجر زجرك زجره كده ولم ترعوا العقول اخذ اخذ جبار. بيقول ايه؟ وقد ياخذ الظالم بالحجر الدامغ فيقول الناس لما ابتلي هو رجل صالح. كلمة دي مهمة جدا هختم بيها، ركزوا فيها. بيقول ايه؟ احيانا الواحد يكون ظاهره كويس بس تلاقي تاخد اخده شديدة اوي، فالناس تيجي تقول ايه لما ابتلي هو رجل صالح، فيجيب لسان القدر حدود لذنوب خفية صار استفاؤها ظاهرا. يعني ايه الكلام ده؟ الناس بتسأل بتقول البلاء ده جاي منين؟ لا يا جماعة دي حسابات بتخلص، دي ذنوب كان في حدود، الولد ده عامل مشاكل كبيرة جدا واحنا سايبينه وهو مش عاوز يرجع ومش عاوز يتوب، ففي حسابات بنخلصها مع بعض. احيانا بتلاقيها مثلا ايه، تلاقي كده الشباب بيتخانقوا مع بعض وبتاع، اتخانق ليه معاه؟ لا، في مرة طلبة في ثانوي جم في اخر امتحان مسكوا المراقب بتاعهم ادوله اللي فيه النصيب، فالشباب اللي بيصلحوا والناس بتصلح وبتاع بيقولوا له ليه وكده وبتاع، لا حسابات بتخلص. حسابات ايه يا عم؟ قالوا اصل الترم الاول ما خلاش كبير اللي الشلة يغش فخبأنا له الحد، هنتقابل في آخر السنة، قابلوه في آخر السنة. هو بيقول لك فيجيب لسان القدر يقول لهم بقى القدر لا حدود لذنوب خفية، عامل ذنوب خفية محدش واخد باله منها، سارق نص البلد، مش عارف عامل ايه، ضحك على اخته في ورث، ضرب امضب مش عارف مين، لذنوب خفية صار استفاؤها أي القصاص منها صار استفاؤها ظاهرا. كانت سرية لكن بنخلصها علني دلوقتي. فخلي بالك عشان ما تتخلصش معاك الحاجة علني. عاوزها تخلص ارجع قول له يا رب انا مش مستحمل اي حاجة في العلن. غير المعصية نفسه غير العقاب في ألم نفسي أشد. إيه هو؟ جاهك وسط الناس، سمعتك عند الناس تقع، وديت لا يرضاها حتى الأنبياء. إبراهيم يقول واجعل لي لسان صدق. أنا عاوز سمعتي تبقى حلوة، في أن الإنسان يسعى أن يكون سمعته كويسة. ولن تكون السمعة جيدة إلا إذا تلبس القلب وظيفته وهي التوبة. فتوبوا إلى الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة.